الآن الإلماح والاستطراد من ابن كثير رحمه الله تعالى على غير عادته. الكتاب لم يضعه لأخذ الأحكام الفقهية والكلام عليها عند وجود مناسباتها، هذا يفعله غالبا من نحى منحى التفسير الفقهي، مثل ما فعله أقول ابن العربي في أحكام الأحكام وكذلك أو أحكام القرآن وكذلك القرطبي في تفسيره. هؤلاء اعتنوا بمثل هذا الأمر، فأي لفتة يمكن أن يستخرجوا منها حكما تجدهم يذكرون هذا. القرطبي رحمه الله تعالى يعتبر مخزن من مخازين من مخازن الكلام على الأحكام المتعلقة بالقرآن، أما ابن كثير فإنه أحيانا يستطرد، لكن هذا ليس منهجا دائما كما رأينا الآن في مثل هذه الأحكام. والله